في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. العادة محكمة، العادة محكمة، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ذكرنا فروعا بالأمس فروعا لهذه المسألة، فمن يذكر بعض هذه الفروع؟ نعم، صلة الأرحام ماذا فيه؟ لم يرد تحديد لوقت صلتها، زمان صلتها متى توصل، لا في الشرع ولا في اللغة، فيرجع في ذلك إلى العرف، فيعرف به هل إذا تركها شهرا أن ذلك يعد قطيعة. هذا الأمر راجع إلى العرف، لأنه ليس هناك تحديد في الشرع ولا في اللغة وقت صلة الرحم. إذا كان من عادة أهل بلد الصلة اليومية لزمت الصلة اليومية، وإذا كان من عادة أهل بلد الصلة الأسبوعية لزمت الصلة الأسبوعية بلا تحديد، بدون تحديد يوم، لكن يكون مطلقا في الأسبوع أيا كان ذلك اليوم. وإذا كان على رأس الشهر فكذلك، أو على رأس السنة فكذلك، أهم شيء أن لا يخرج عن كون ذلك صلة. فرع آخر من فروع هذه المسألة حرز الأموال. كيف الحرز؟ يعني الذي المكان الذي يحفظ به المال. نعم، فالأموال تختلف، وإذا ضبط وحفظ في مكان كان ذلك راجعا إلى العرف. نضيف شيئا من الفروع أيضا لهذه المسألة المهمة، وهي العادة محكمة. من فروعها رجوع المستحاضة إلى عادتها، ثم إلى العادة الغالبة عند النساء 6 أيام أو 7 أيام. هنا تذكر هذه المسألة، المستحاضة يخرج منها الدم باستمرار، فهنا كيف تصنع؟ كيف تصنع؟ الرجوع في ذلك إلى عادتها، إلى العادة، إلى العادة. من عادتها أنها تحيض على رأس الشهر مثلا، فهناك تلزم ذلك الوقت. من عادتها أنها تحيض نصف الشهر، في ذلك الوقت تترك الصلاة والصيام. هذا إذا كانت تعرف العادة، إن كان لها عادة رجعت إلى عادتها، بمعنى أن المرأة قد يخرج منها دم مستمر، لكن هذا حدث منها ولم يقع قبل ذلك، فترجع إلى عادتها. متى تأتيها الدورة الشهرية؟ هل هي على رأس الشهر أم على، هي تعرف ذلك، إن كانت تعرف ذلك رجعت إلى عادتها، تترك الصلاة والصيام في تلك الفترة، فإن لم فترجع إلى التمييز، تميز الدم، دم الحيض عن غيره، فإذا كان لها تمييز في ذلك رجعت إليه. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فحينئذ ترجع إلى عادة نظرائها وقريباتها ممن كانت تحيض متقاربة معهن. فترجع إلى عادة النساء من القريبات والنظيرات، فتترك الصلاة والصيام في فترة تلك العادة. انظر الرجوع هنا إلى عادة وإلى عرف، عرف تعارف عليه نساء أسرة معينة، هي كانت تحيض في فترتهن أو في زمان حيضهن، هذا داخل في هذه المسألة. إذن تنظر في عادتها، المرأة التي يخرج منها الدم باستمرار تنظر في عادتها، فإن ضبطت عادتها فكان الأمر لازما أن ترجع إلى العادة المعروفة لديها، إن لم تكن العادة فإلى التمييز، إن لم يكن عادة ولا تمييز ترجع إلى عادة النساء ونظيراتها. من فروع هذه المسألة أيضا، إذا كان من عادة الإنسان أنه إذا أقسم استثنى، يعني إذا حلف قال إن شاء الله، من عادته هذه، يقول والله إن شاء الله كذا وكذا، أو يقول والله كذا إن شاء الله، إذا كان من عادته أنه يستثني في كل يمين، إذا حصل له الشك هل استثنى أم لا في يمين، فإلى أيهما يرجع، إلى الأصل أم إلى العادة؟ الأصل أنه لا يوجد استثناء، الأصل أنه لا يوجد استثناء، بمعنى أن يطلق اليمين بلا استثناء، هذا هو الأصل. والعادة أنه لا يأتي بيمين، عادة هذا الشخص لا يأتي بيمين إلا ويستثني فيه. فهنا يقول أهل العلم المرجع في ذلك إلى العادة، فالعادة محكمة في ذلك لأنها صارت بمنزلة الأصل وزيادة، صارت بمنزلة الأصل وزيادة. وهذا هو الذي اختاره العلامة العثيمين رحمه الله، ومن أظهر دلالاته أو أدلته، من ينظر الأولاد، من أظهر أدلته أن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم رد المستحاضة إلى ماذا؟ إلى عادتها، رد المستحاضة إلى عادتها، يكون لها عادة خاصة بها، رد ذلك إلى عادتها، لقوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، دع الصلاة قدر الأيام، هذه عادتها، قدر الأيام يعني عادتك التي كنت تحيضين فيها. من فروع هذه المسألة أيضا الرجوع إلى قيمة المثل، الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات. شخص أتلف شيئا وكان ضامنا، ينظر في المثل، فإن لم يكن مثل فإلى القيمة، لأن هذا هو العرف المتعارف عليه عموما، أنه إذا لم يكن هناك مثل هذا الشيء المتلف فيرجع فيه إلى العرف، والعرف يحكي مسألة القيمة، قيمة المثل. من فروع هذه المسألة أيضا الرجوع إلى مهر المثل عمن وجب لها المهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة. تأمل الآن، عندنا مسألتان في المهر، العرف والعادة على أنه يرجع إلى مهر المثل، في مسألتين المسألة الأولى إذا لم يسمى المهر، يقول ولي المرأة زوجتك ابنتي فلانة، فيقول ذلك الشخص قبلت وشهد على ذلك الشهود، فحينئذ كم يكون مهرها؟ لم يسمي المهر، قال زوجتك ابنتي فلانة كذا، إلى أين يرجع؟ لأنه هل هناك مقدار وحد معين للمهر في الشرع؟ لا. هل هناك مقدار وحد معين للمهر في اللغة؟ لا. إذن يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف، وهو مهر المثل، مهر مثيلاتها. يعني مثل هذه المرأة كم كانت ستعطى؟ يقولون ربما أعطيت 200 أو أكثر، ما في مكان تعرف عليه على 150-200. على مهر مثيلاتها، على مهر مثيلاتها، لأن الناس قد صاروا يتحدثون عن الملايين ومئات الآلاف هكذا، وهذا سبب أزمة عند الشباب وعند أولياء الأمور وعند الفتيات وعند الأمهات، أزمة عند الجميع بسبب ماذا؟ غلاء المهور. أزمة، هي ليست أزمة عند الشباب فقط، بل أزمة عند الأولياء البنات وعند الأمهات، يحملون هما لفقدان من يكون أهلا لأن يدفع المبلغ الذي يريدون. وبالنسبة للبنت أيضا تريد أن تستعف أن يكون لها زوج، فصارت الأزمة مشتركة، وعليهم الحل، عليهم الحل جميعا، يعني الكل يجتمع في هذا. طيب، أما المسألة الثانية في هذا الباب، إذا سمى المهر لكن تسمية فاسدة، مثلا يقول مهرتها بأرض الأرض التي في مكان كذا وكذا، ويحدها من هنا كذا ومن هنا، ذكر التفاصيل جيد، ذهبوا إلى ذلك المكان فإذا هي حق رجل آخر، هذه تسمية إيش؟ فاسدة، تسمية للمهر، تسمية فاسدة. فحينئذ يرجع إلى ماذا؟ يصير كمن لم يسمى، كمن لم يسمي في المهر، ويرجع حينئذ إلى مهر المثل. هذه بعض فروع المسألة، نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب، في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، بقي من مسائل العادة محكمة مبحث مهم، العادة محكمة من القواعد الكبرى الخمس، فما هي يا سلطان؟ الأعمال بالنيات، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة، بقي واحدة، خمس قواعد كبرى في الفقه الإسلامي. الخامسة هي محمد، المشقة تجلب التيسير. طيب، من مباحث العادة محكمة تعارض اللفظ بين العرف والشرع، أيما يقدم إذا حصل تعارض، هذا التعارض يعني من حيث الألفاظ والمعاني، من حيث الألفاظ والمعاني له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان اللفظ يستعمل في الشرع بلا تعلق حكم ولا تكليف، لا يتعلق بهذا اللفظ حكم أو تكليف، فيقدم العرف عليه. كيف؟ مثلا هذه تقع كما ذكر الفقهاء في الأيمان، مسائل الأيمان، إذا حلف ألا يجلس على فراش الفراش في العرف ما هو؟ الوطاء الذي يوضع ليجلس عليه، لكن ورد في الشرع أن الأرض تسمى فراشا، أن الأرض تسمى ماذا؟ فراشا، فهل إذا جلس على الأرض يكون حانثا؟ قال والله لا أجلس على فراش، جلس على الأرض، الأرض سماها الله عز وجل ماذا؟ فراشا، فهنا يقال لم يحنث، لم يحنث. لماذا؟ لأن لفظة استعمال الفراش للأرض هذا لم يتعلق به حكم ولا تكليف. نعم قد ذكر الله عز وجل أن الأرض فراش، أو يقول مثلا والله لا أستظل بسقف والسماء قد سميت بأنها سقف، فلو أنه خرج من السقف المعروف العرفي إلى خارج هل يكون حانثا لأن السماء تسمى سقفا؟ لا يكون حانثا، يقدم ها هنا ما ذكر وهو المعروف. لو قال لا والله لا أستضيء بسراج فماذا؟ فخرج على الشمس والشمس سراج، فماذا يكون حينئذ؟ يقدم المعروف. طيب الحالة الثانية أن يكون اللفظ في إطلاق الشرع قد تعلق به حكم فيقدم استعماله الشرعي على الاستعمال العرفي. مثال ذلك إذا حلف ألا يصوم صوم تطوع صوم كذا، والاستعمال العرفي مثلا عندهم أن الصوم بمعنى الإمساك، الإمساك بدون تحديد، فعلى ماذا يحمل هذا اللفظ؟ على الاستعمال الشرعي أم الاستعمال العرفي؟ الاستعمال الشرعي. أما الحالة الثالثة والأخيرة إذا كان اللفظ العرفي يقتضي العموم واللفظ الشرعي يقتضي الخصوص، كان المعتبر هو الخصوص. فمثلا إذا أوصى شخص لأقاربه، الأقارب قال أوصيت لأقاربي بمال قدره كذا وكذا لأقاربي. الأقارب يدخل فيهم الورثة وغير الورثة، هذا لفظ عام أم لا؟ أقارب، هذا المتعارف عليه استعمال عرفي. طيب، أما في الشرع فهذا لا يحمل إلا على ماذا؟ على غير من؟ الورثة، لأنه لا وصية لمن؟ لوارث، فيحمل على الخصوص لا على العموم. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله بقي من مسائل وأحكام ومباحث القاعدة الفقهية، وهي العادة محكمة، ما سنذكره إن شاء الله في هذا الدرس. يذكر تحت هذه القاعدة الفقهية مسألة تغير الأحكام والفتوى، تغير الأحكام والفتوى. هذه مسألة ينبغي معرفتها، وذلك لما كثر فيها من الخوض بدون برهان ولا قرآن. ما هو الفرق بين الحكم الشرعي والفتوى؟ نذكر ذلك. وهل تقع، هل يقع التغير في الحكم الشرعي أم في الفتوى؟ وهل هناك ضوابط إذا كان الأمر كذلك؟ أولا، الحكم الشرعي يقول أهل العلم هو عبارة عن حكم الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين. والفتوى هي ذكر الحكم الشرعي عن علم بالدليل، وقيل هو ذكر أو هي ذكر الحكم المسؤول عنه للسائل. هل تتغير الأحكام الشرعية أم أنها ثابتة باقية مستمرة لا تتغير بتغير زمان أو مكان أو غير ذلك؟ الجواب أن الأحكام الشرعية لا تتغير بتغير زمان ولا مكان ولا غير ذلك، بل هي أحكام ثابتة مستمرة ودائمة، كما أخبر الله عز وجل في كتابه، وكما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. أما من القرآن فالأدلة كثيرة لبيان أن الأحكام الشرعية ثابتة، ليس فيها تغير وتكيف للزمان والمكان. من ذلك قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن ذلك قوله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ومن ذلك قول الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ومن ذلك قوله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ومن ذلك قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن ذلك قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والأدلة من القرآن كثيرة، ذاك بعضها. وأما من السنة فكذلك عدد كثير من الأحاديث، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ولا يحث إلا على ما هو ثابت مستقر دائم لا يتغير ولا يتبدل. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. أخذ بعضهم قول بعض الفقهاء أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، على أن الأحكام ينبغي أن تغير وتبدل، والأمر خطير في هذا. كيف يغير حكم الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. بل إن هناك مفاسد عظيمة للقول بجواز تغيير الحكم الشرعي أو تغيره بتغير الزمان، وذلك من تلك المفاسد اتخاذ الأولياء من دون الله عز وجل، أي المشرعون للأحكام، فيفتح لهم هذا الباب ويتخذون من دون الله أولياء، والله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الأمر الثاني أن القول بأن الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان وصف للشريعة بأنها قاصرة غير تامة، ولا تصلح في أحكامها لكل زمان ومكان، وذلك باطل. ومن مفاسد القول بجواز تغير الأحكام الشرعية بتغير الزمان عدم استقرار أحوال الأمة، لأن الأمور متقلبة، فلا يثبت حينئذ الناس على دينهم لتغير ما في ذلك الدين من مسائل وأحكام وقواعد وأركان. المسألة الثانية: هل تتغير الفتوى؟ الحكم الشرعي قد علمنا هل يتغير أم لا؟ لا يتغير الحكم الشرعي أبدا، بل هو دائم باق مستمر، لا يتغير بتغير زمان ولا مكان. بقي الفتوى: هل تتغير بتغير الزمان والمكان؟ انتقدت هذه اللفظة، تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، وذلك لأنها توهم أن الزمان هو الذي غيرها، وأن المكان هو الذي غيرها. ولكن بما أنه قد ذكر أهل العلم هذه الكلمة كما ذكر بحثا مفيدا العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين في شأن تغير الفتوى باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال، ذكر أن المراد بتغيرها بتغير الزمان والمكان إنما لأن الزمان والمكان أوعية وظروف لهذه الفتاوى، لا أن الزمان هو الذي غيرها ولا أن المكان هو الذي غيرها. وهنا جاء قول بعضهم الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، ولكن الفتوى وليس الحكم الشرعي، ويكون تغيرها له ضوابط. ليس معنى ذلك أنه نقض الحكم الشرعي، لا، ولكن كان تغير الفتوى بضوابط معتبرة، منها اختلاف العرف. ونحن قد علمنا أن العرف يختلف من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر، فقد يكون العرف في بلد معين على شيء محدد كما أسلفنا ذكر الأمثلة في العرف، فحكم بالعرف. مثلا نضرب مثالا، في بلد معين نظر بعضهم في مسافة قصر الصلاة، فإذا هي بلغت إلى 70 كيلو، 70 كيلومتر، ذهب إلى مكان آخر فإذا به يقول 50 كيلومتر سفر، ليس لهذا التحديد وإنما للعرف الحاصل عند الناس. فمثلا ذهب إلى هذه البلدة وجد أنهم لا يعدون المكان الذي سينطلقون إليه سفرا، لأنه أقل من مسافة كذا وأقل من مرحلة كذا، وفي البلد الآخر يعدونه في أعرافهم أنه سفر. وقد علمنا أن مرجع المسافة في القصر إلى ماذا؟ إلى العرف، لأنه لم يوجد لها حد في الشرع ولا في اللغة، في الشرع ولا في اللغة. فعلى هذا تتنزل مسألة تغير الفتوى، إنما هي باعتبار النظر إلى العرف إذا لم يخالف شرعا، كذلك أيضا من مسائله الضرورة أو ضوابطه الضرورة الملجئة، يختلف ذلك من شخص لآخر ومن مكان لآخر. ومن هذه الضوابط والقيود وجود العارض وزواله، كما في صلاة التراويح، فإذا قيل تغيرت الفتوى يقال إنما اختلف العرف، فالفتوى التي تتغير يكون حكمها الشرعي مرتبا على ماذا؟ على العرف. حكمها الشرعي مرتبا على ماذا؟ على العرف. وعلى هذا فقس. مفهوم هذا الأمر؟ نعم. نعم العرف الذي لا يخالف شرعا ولا نصا. وقد مرت التفاصيل في شأن العرف متى يعتبر وما هي شروط اعتباره، ويقال في توجيه ما ذكر أن بعض الفقهاء ذكر تغير الفتوى، إنما يكون التغير مرتبا على العرف الذي لا يخالف نصا. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.